تفسير الآية 17 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 22، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أي وهذا مزيد من البيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعيث المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أي ولقد أوجدنا من عدم على غير مثال سابق فوقكم أيها الناس 7 سماوات وسميت طرائق لتطارقها، أي لأن بعضها فوق بعض، حيث العرب يقولون طارقت الشيء أي جعلت بعضه، يقولون طارقت الشيء أي جعلت بعضه فوق بعض، ولأن بها طرقا للملائكة من أجل حركتها، وطرقا أي مسارات لحركة الشمس والقمر والكواكب والنجوم وغيرها. قوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، أي ولسنا حتما أبدا في أي لحظة من اللحظات غافلين عن الخلق الذي خلقناه كله، أي منشغلين عنهم ناسين لهم، لأننا معهم دوما بقدرتنا وعلمنا أينما كانوا، نحفظهم ونرعاهم ونرزقهم ونربيهم ونرشدهم لكل خير وسعادة، ونقوم دائما وتماما على إدارة كل شيء في كوننا على أكمل وجه بما يرعى ويصلح ويسعد خلقنا، ونسجل على بني آدم أقوالهم وأفعالهم لنحاسبهم عليها بما يناسب في دنياهم وأخراهم، بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فعلى الناس بالتالي حسن التعامل مع ذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.